أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الآية كان استفتاح سورة الأنبياء، وهما أي الآيتان تشخيص بأحوال الأمم في حالة تدهورها وسقوطها وانهيارها، تشخيص للداء الذي ابتليت به الأمم. وهذا الداء الذي هو الغفلة بلاء وداء، إذا حل بالأفراد ضاع دينهم وفسدت دنياهم، وإذا حل بالمجتمعات والأمم ضاعت دنياها وضاع دينها. والغفلة هي كما قلنا داء ومظهر يدل على سلبيات كثيرة، العلاج وضع لها القرآن وضع لها علاجا ووضع لها تصويبا وتصحيحا، بل إن القرآن في حد ذاته هو العلاج. القرآن هو العلاج، لأن من خلال الآيتين أيضا إن الغفلة هي عدم الانتفاع بالوحي، عدم الاستماع إلى الوحي، عدم الفهم للوحي، عدم الفهم لمعانيه ومضامينه ونصه، وعدم الفهم للغاية التي من أجلها ينزل الوحي على الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بنقول إن الغفلة داء لها علامات ولها مظاهر كثيرة، لكن أخطر الأمراض، أخطر هذه الأدواء هو الغفلة عن وحي السماء علما وعملا وفهما. ولما نقول فهما نقول ثاني فهما للنصوص، نص القرآن أو نص الوحي الذي يأتينا من السماء، وفهما للغاية الغاية والهدف المقصود من هذا الوحي. ولما اتكلم عن الوحي، لأن الآية عممت الوحي لكل الرسالات، يعني كل ما نزل على الأنبياء جميعا، ونظرا لأن القرآن هو المهيمن وهو الكتاب الخاتم وهو الكتاب الخالد وهو الكتاب الباقي للبشرية، فهو المقصود بالنسبة لنا وبالنسبة للبشرية بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قال القرآن في الآية الثانية من سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم اللي هو الشرائع والوحي، وعمم لأن الكلام عن الناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذا كان الخطاب موجه للكفار أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الألفاظ في القرآن مقصودة بذاتها ومقصودة في معناها وما يقصد منها. فلما قال الناس وبعد كده دلل خلال الآيات، جاءت قصص الأنبياء، 16 نبي مذكورين في سورة الأنبياء، وبالتالي 16 أمة من أمم الأنبياء السابقين، وبعدين ذكر الإعراض عن وحي السماء، وذكر الجزاء المفاجئ والملازم للإعراض وترك الشرائع وترك الوحي. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم لما تيجي يعني كثير، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. يبقى كان في قرى كثيرة الله انتقم منها انتقاما عاجلا، وما هذا إلا لأنهم أعرضوا عن شرائع السماء وأعرضوا عن الذكر الذي جاء به الأنبياء. انتقم الله انتقاما سريعا منهم. وكم قصمنا من قرية، وده تهديد وإنذار ووعيد لكل من لم ينتفع بالقرآن، إعراضا تكذيبا كفرا. والإعراض قد يكون إعراضا عن الاستماع إليه، لا يريد أن يستمع، قد يكون إعراضا عن العمل بما جاء فيه، لأن الإعراض يقرأ عليه القرآن ما يسمعوش، يتركه ويجعله خلفه، بمعنى لا يهتم به ولا يريد أن يستمع إليه. أو الإعراض يجعلونه خلفهم ظهريا، يعني كأنهم لا يعلمونه وكأنهم لم يسمعوه ولا يريدون أن يعملوا بما فيه، لكلمة الإعراض. لأن يقول إعراض معناها هي أعرض، معناها كان إذا كان واقف قدامك كده مواجه ليك فبتكلمه يديك جنبه ويسيبك ويمشي. والقرآن عبر أعرض وتولى عن الذكر وعن القرآن، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. تولى عن ذكرنا، وكلمة ذكرنا والذكر ذكرت في سورة أنبياء مرة واثنين وأكثر، وفي هذه الآية: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا اللي هو الوحي والشريعة والقرآن. تولى يعني لم يقبل عليه، لأن لو كانت الناس بتفهم وبعدين ربنا يتكلم، اللي بيفهم طبيعي إن لما الإله يتكلم، لما الرحيم الرحمن يتكلم، لما الخالق يتكلم، لما المدبر لشؤون العباد يتكلم، الطبيعي أن يحصل إيه؟ أن الناس تقبل عليه. طبيعي لما ربنا يتكلم يقبل عليه. لما إذا كان العقل والمنطق يقول أن الأب لو تكلم يجب على الأبناء أن يقبلوا عليه. الإنسان اللي مقيد لخدمة الناس بيخدمهم لما بيتكلم يقبلوا عليه. طب إذا كان ولله المثل الأعلى، إذا كان الإنسان اللي أو البشر اللي بيخدمه يقدمه خدمة للناس، نفترض زي ما نضرب أمثلة من واقع الناس، افترض أن مسؤول أمين صادق مخلص يريد أن يقدم خدمة للمجتمع، وانتقل من بلاء من مكان لمكان وجاء لحي من الأحياء أو لمدينة من المدن أو لبلد من البلاد انتقل إليها عشان يقدم لها خدمة، مسؤول كبير في عالم البشر جاي عشان يقدم خدمة، ترد في مشروع كبير جدا هينشأ في هذا البلد، ولو كان يتعلق بأتفه الأشياء، ولو مشروع صرف صحي في قرية ما فيهاش صرف صحي أو في حي ما فيش صرف صحي، وجاي المسؤول من أقصى البلاد وجاي بميزانية وجاي بمشروع وجاي يفتتح عشان يعمل كده، يبقى الواجب على أهل هذا المكان أنهم يقبلون عليه تقديرا لدوره والرسالة التي من أجلها جاء. هذا في عالم البشر، وعالم عشان مثال مادي يبين، لو أعرض الناس عنه حاله إيه؟ جاي عشان يقدم خدمة، جاي عشان يقدم مصلحة ومنفعة من أجل الناس، الناس أعرضوا عنه ولم يستقبله أحد، لا الرئيس ولا المرؤوس ولا حد، وجاء ما لقيش حد في البلد، إيه اللي هيحصل؟ هينصرف وانتهت القضية. كما يعرضوا هم عنه، أعرضوا عنه يعرض عنهم، ولله المثل الأعلى. وفيه أنفع من الله وأرحم من الله، وفيه أعلم بمصالح العباد من الله، وفيه من قهل، هناك من قدم الخير والنفع والمصلحة للخلق قبل الله سبحانه وتعالى أو مع الله أو ما يتوازى مما قدمه لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلق وإيجاد وإمداد ومنفعة. الإله الرب الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه ليس له مصلحة فيما قدم لنا، بل خلقنا وخلق السماوات والأرض من أجلنا ومن أجل نفعنا ومصلحتنا، وأرسل الرسل من أجل نفعنا ومصلحتنا، وأنزل الشرائع من أجل نفعنا ومصلحتنا. فلما الناس يعرضوا عن الله مش عايزين يسمعوا، لا يقبلون على الله مش عايزين يفهموا، لا يستجيبون لله مش عايزين يعملوا بما أراده الله، من الخاسر؟ الناس. إذا الناس أعرضوا عن عما أراده الله لهم من الخير والنفع والمصلحة فهم الخاسرون. ولذلك القرآن عبر بكلمة الحق بمعنى وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين. في هذه الآية قال لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. في آية ثانية وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض ما السماء والأرض ما بينهما باطلا ما خلقناهما إلا بالحق. سبحان الله العظيم بحمده. في هذه الآيات وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما، إذا كان قلنا بالحق إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، تكلم عن القرآن قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يبقى القرآن نزل بالحق، والحق الخير والنفع والمصلحة والشيء الثابت القوي. والناس حين لا يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بشرائع السماء فقد تركوا الحق، وإذا تركوا الحق فقد مضوا على طريق الباطل. وإذا مضوا على طريق الباطل لم يعلموا الحق ولم يعملوا بالحق ولم يفهموا بالحق ولم يستجيبوا للحق، إذن هم على باطل. فالله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الناس الذين لا يريدون أن يعلموا القرآن ويتعلموه، ولا يريدون أن يفهموا القرآن ولا يتدبروه، ولا يريدون أن يعملوا بما جاء به القرآن، هؤلاء على باطل، على باطل حين لم يعلموا، لأن الجهل باطل والعلم هو الحق. على باطل لأنهم لم يعملوا بما فيه، لأنهم اتبعوا طريقا آخر غير طريق القرآن، اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم، واتباع الهوى هو طريق الباطل. اتباع الهوى معناه يتبع ما تمليه عليه عقولهم ونفوسهم البشرية. اتباع الهوى، اتباع الهوى هو ما تمليه النفوس والعقول البشرية بغير اهتداء، بغير هدى من الله. ولذلك الحق يطلق على العدل، والعدل يطلق على الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبحان الله العظيم والحمد لله. ساعات ساعات وكثيرا وكثيرا ما أذكركم، الإنسان بيقف أمام القرآن عاجزا عاجزا عاجزا عاجزا، وهذا يعني من ضعف البشر أولا، ومن من من من بلاء من بلاء وقصور النفس البشرية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى اللي ما اتبعش الحق ليه؟ لأنه نسي يوم الحساب، لم يتبع الحق أولا لأنه مش فاهم، مش فاهم، مش فاهم مراد الله مما جاء به في شرائع السماء، مش فاهم، ودي غفلة وجهل وبلاء مبين. ثانيا أنه رغم أن القرآن وضح وأن الشرائع وضحت أن العمل بها بهدي السماء هو الطريق الذي فيه ضمان السلامة والنجاة، لكن مش عاوز يقتنع، مش عاوز يثق، مش عاوز يعمل مكابر. طيب لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لو آمن باليوم الآخر أقل ما يقال إنه يستجيب لله خوفا من العقوبة. إذا لم يستجب لله ثقة في الله ومحبة في الله ويقينا في الله وفهما لحقيقة الألوهية، إن الإله، الإله رحيم، الإله حكيم، الإله كريم، الإله قوي قادر، الإله مشرع حكيم، إذا ما كانش عايز يفهم دي يفهم إنه في حساب، يبقى يعمل بما أمر الله به خفوة من الحساب. فلذلك ال ال ال ال القيامة نفسها والحساب هو الحق المبين، الحق المبين من الحق المبين هو القيامة بالآخر، مش من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هو ذا الحق. لو الناس اقتنعوا أن هذا هو الحق يبقى يستجيبوا لله، لو اقتنعوا أن هذا الحق يستعدوا للقاء الله، لو استعدوا للقاء الله يبقى يعملوا بما أنزل الله ويطبقوا ما أراده الله منهم سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن غفلة الناس عن القيامة جعلتهم لا يعملون بالحق، ولذلك اقترب من الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة لم يعلموا الحق، في غفلة لم يتدبروا القرآن، في غفلة لم يستعدوا للقيامة وشغلتهم الدنيا. ولذلك قال لك من أهم مظاهر الغفلة الإعراض عن وحي السماء، ومن أهم مظاهر الغفلة الاشتغال بأمور الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم قاصر علم يتعلق بالدنيا، يعمرها ازاي، يمشوها ازاي، وبعدين يريد حتى عاوزين يمشوها، مش عام يعني القصور الشديد والجهل الأشد والضلال المبين انهم مش عاوزين يمشوا الدنيا حتى لمصلحة اهل الدنيا. لا، ده في ناس عاوزين يمشوا الدنيا لمصلحتهم الشخصية، يعني يمشي الدنيا عشان مصلحته الشخصية ويهمل مصالح البشرية كلها، يمشي الدنيا عشان مصلحة فريق معين من الناس او دولة من الدول او طائفة من الطوائف، ده مصيبة. يعني هو لو كان هيمشي الدنيا حتى يعمرها ويهتم بها وينشغل بها، بس ينشغل بها من اجل المصلحة العامة، المصلحة المجتمع كله، ربما كان فيها شيء من الخير. لكن لما يقصر استخدام الدنيا لفرقة او لفريق او لشخص معين، هي دي المصيبة. يبقى هذا قصر في علمه، في علم دم علم الدنيا، اذا كان الذي يعمل للدنيا ويعلم عنها وهم عن الآخرة غافلون، دول مصيبتهم مصيبة، مأواهم جهنم والعياذ بالله. ولذلك في سورة النحل لما جاء في آخر الربع الخامس يقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، مصيبة. وفي الآخر قال: هم الغافلون. استحباب الدنيا على الآخرة على مستوى الأشخاص، والغفلة عن استحباب الدنيا على الآخرة، تفضيلها على الآخرة يعني، والغفلة عن الآخرة على مستوى الأشخاص ضياع وضلال، وعلى مستوى المجتمعات والأمم ضياع وضلال. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نفس الكلام عن الغفلة، اهتمام بالدنيا ترك الآخرة، هي دي مصيبة المصائب التي يبتلى بها. ولذلك القرآن سمي ذكرا، القرآن ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه فيه ذكركم. لما يقول هذا ذكر، القرآن ذكر لأنه يذكرك بالعلم النافع، ذكر يذكرك بالعمل النافع، ذكر يذكرك بالآخرة، ذكر يذكرك بالله وبصفاته وبمراده من خلقه. سمي القرآن ذكرا، ولو عملت به الأمة نالت الشرف ونالت المكانة. فيه ذكركم فيه ما تحتاجون إليه من التذكر للأمور للخير والنفع الصالح للدنيا والآخرة. فيه ذكركم فيه شرفكم، لو عملت به الأمة ارتقت وعلت ونجت وأصبحت هي القمة. لكن لما تركت الأمة هذا القرآن، تركت شرفها، تركت مكانتها، تركت استحقاقا الله أراده لهذه الأمة، فأصبحت ذليلة خسيسة في نظر الأمم. وده شيء طبيعي، وهذا ما تهددنا به القرآن، إن الأمة لو تركت شريعتها وتركت ذكرها وتركت قرآنها وتركت دينها، لابد أن تذل، ولابد أن تكون صاغرة، ولابد أن يعني تتكالب عليها الأمم، كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. واللعب هو الانشغال بأمر تافه حقير لا يمر وليس فيه نفع. اللعب معناه انسان يشغل نفسه بشيء ما فيش منفعه وما يستمرش. ولذلك سبحان الله العظيم بحمد الله، احد يعجب ان الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. الله خلق السماوات والارض لامر فيه الثبات وفيه الحق وفيه النفع وفيه القوه وفيه الحكمة وفيه الرحمة. يعني الذي لا يفهم أن الله خلق السماوات والأرض لحكمة، وخلقهما برحمة وخلقهما لنفع والمصلحة، يبقى مش عايز يفهم، يبقى كأنه يتهم الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق عبثا وخلق السماوات الأرض لعبا. يبقى ياللي مش عايزين تفهموا، هو ربنا خلق السماوات الأرض ليه؟ لغاية، هذه الغاية، هذه الغاية من أجلكم في الدنيا، وهذه الغاية لتعتبروا بزوال الليل والنهار ومرور الليل والنهار وتغير السماوات، تغير الضوء والظلام، وتغير آثار هذه المخلوقات في السماوات في الأرض، تعتبروا بهذا التغير بانتهاء الدنيا وإتيان الآخرة. إذا الله خلق الدنيا لتكون مطية للآخرة، تكون معبرا يعبر الناس إليه الآخرة. لو فهم الناس هذا يستجيب لله، يعمر الدنيا ويتزود منها للآخرة. وما ذلك إلا لأنهم لا يريدون أن يستمعوا لذكر السماء بما نزل من وحي السماء، ولا يريدوا أن ينتفعوا بما نزل من وحي السماء. وأجهل الناس أبعدهم عن ذكر الله، وأجهل الناس أبعدهم عن القرآن، وأجهل الناس أبعدهم عن شرائع السماء. ولذلك إذا جاء من يقول لا يفهم في شريعة السماء، ولا يفهم في مراد الله من خلقه، ولا يفهم من القصد من خلق هذه الدنيا وخلق السماوات والأرض، وبعدين يقول أنا عايز مصلحتكم، يقول أنت كاذب، أنت كاذب، أنت كاذب، أنت مضل، أنت ضال، حيث لم تفهم القرآن، ولم تفهم مراد القرآن، ولم تفهم مراد السماء، مراد الله من خلق السماوات والأرض، أنت لا تفهم هذا، إذا لا نصدقك، أنت بعيد عن كل هذا. ولذلك البشرية كلها الآن يرثى لها، يرثى لها. والعلماء علقوا على هذا، يعني الغزالي لما علق في هذه السورة بذات على ما أذكر، لما تكلم عن هذه السورة قال لو تنظر إلى أهل الأرض جميعا تجد جلهم، بمعنى كلامه تجد جلهم يهتم بالدنيا، كم بلغت الدول والأمم حضارات الأدر، الأمم الملحدة، الأمم الكافرة، بلغت في الحضارات والرقي في أمور الدنيا أعلى ما يمكن، لكنهم ليس في بالهم الله ولا لقاء الله. هل أمريكا في بالها الله ولقاء الله؟ هل روسيا في بالها الله ولقاء الله؟ هل إسرائيل رمز الحضارة، رمز الحضارة في المشرق في الشرق، الشرق الأوسط فيها كل الحضارات، هل في بالها الله؟ هل من يتابع هؤلاء، هل من يتابع هؤلاء، يتابع الشرق ولا المغرب، في باله الله؟ ليس في بالهم الله. بيقول إن المدنية والحضارات والأمم تسعى كالسوائم، يعني كالبهائم، رغم ما أعطاهم الله من العلم وأعطاهم من الحضارة وأعطاهم من الإمكانات، هم تقدموا في أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هؤلاء ليس في بالهم الله، ولذلك يدمرون، يحرقون، يقتلون، يخربون، يشردون، ينهبون، يستولون على مقادير العباد وعلى إرادات الدول كلها، لأنهم ليس في بالهم الله. هم عايزين يسيطروا على الدنيا، ليس في بالهم أن بعد الدنيا موت، ولا بعد الموت بعث، ولا بعد البعث حساب، وتلك الطامة الكبرى، ولا سلامة إلا بالتذكر، ولا سلامة إلا بالذكر، ولا ذكر إلا بذكر القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. نسأل الله ألا دعنا في الغمرة، اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا في الغافلين، اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، أواهين، أوابين، منيبين، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، أوابين، أواهين، منيبين، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، أواهين، أوابين، منيبين، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة، أمة الإسلام، في كل مكان، اللهم هيئ لأمة الإسلام في كل مكان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. أنت القوي القادر، أنت القوي القادر، قلت وقولك الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اللهم اقذف بالحق على الباطل. قذفت بالحق على الباطل علما، وقذفت بالحق على الباطل بيانا، وقذفت بالحق على الباطل بأن أنزلت رسلك وأنزلت كتابك. فاقذف بالحق على الباطل بجندك بما تجنده لنصرة دينك ونصرة عبادك. اللهم اقذف بالحق جندا من عندك، واقذف بالحق تأييدا من عندك، واقذف بالحق قوة من عندك تقوي بها ضعفنا يا رب العالمين. اقذف بكل ذلك على الباطل فتدمغه بقدرتك وبقوتك وبإرادتك. نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا، نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا، نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.